فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني إن يردني الرحمن شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما وفر لي ربي وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها

أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء.